هذا يوم عرفة ويوم النحر وفي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة من حكمة الله عز وجل العزيز الحكيم أن فاضل بين مخلوقاته ففضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الأعمال على بعض وفضل أيضا بين الأزمنة والأمكنة وذلك حكمة منه سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأفضل الرسل أولو العزم عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق وأيضا الأعمال متفاوتة في الفضل فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود ولو استزدته لزاد وفي صحيح الجامع أفضل الكلام أربع لا يضرك بأيهن بلد الحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأيضا فاضل الله عز وجل بين الأمكنة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله أسواقها وأبغض أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى وهي بيوت الله عز وجل وأيضا فاضل الله عز وجل بين الأزمنة بين الشهور والأيام والليالي والأوقات فأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل الأيام يوم الجمعة وجاء أيضا يوم عرفة ويوم النحر وفي الجملة أفضل الشهور الأشهر الحرم كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة فرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان هي أفضل الشهور. جاء عن سعيد بن جبير عليه رحمة الله أنه قال أفضل الأشهر الحرم ذو الحجة. وهذا الشهر شهر ذي الحجة فيه أيام عظيمة وهي العشر الأول من ذي الحجة. وكان السلف عليهم رحمة الله يفضلونها ويعظمونها. فقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب فضل العشر الأواخر من طريق هشيم عن خالد قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول كانوا يفضلون ثلاث عشرات، العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم والعشر الأواخر من رمضان. وهذا الأثر أورده ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب لطائف المعارف بلفظ كانوا يعظمون ثلاث عشرات. بل جاء في بعض نسخ كتاب ابن أبي الدنيا المشار إليه أنه حديث مرفوع عن خالد عن أبان بن عثمان عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل الثلاث عشرات، إلا أنه كما قال الحافظ ابن رجب ليس بمحفوظ. فهذه العشر يعني العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة وأيام مباركة، حتى أن بعض السلف كما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله كانوا يستحبون أن يموتوا عقب طهر من صيام رمضان أو رجوع من حج، وكان يقال من مات كذلك غفر له، لأن الموت إثر الطاعة مما يدل على حسن الخاتمة بإذن الله عز وجل. وهذه العشر العشر من ذي الحجة أيام عظيمة دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلها. فمن ذلك أن الله عز وجل أقسم بها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وليالي العشر المراد بها ليالي العشر من ذي الحجة كما هو الصحيح لابن عباس وابن الزبير وعطاء ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، بل هو قول جمهور المفسرين أن العشر التي أقسم الله عز وجل بها هنا هي العشر الأولى من ذي الحجة. وإقسام الله عز وجل بها دليل على شرفها ومكانتها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن في أوائله والله عز وجل يقسم بنفسه المتصفة بصفاته ويقسم بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على عظيم على أنه من عظيم آياته وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم بليالي العشر، بل ورد ذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه ضعف أن العشر العشر الأول من ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر، إلا أن في الإسناد كلام. والله عز وجل يقسم بما شاء. أقسم الله عز وجل بالليل والنهار والشمس والقمر، وأقسم بالنفس، وأقسم بالضحى، أقسم هنا بالفجر، وأقسم بالعصر سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المخلوقات التي الإقسام بها دليل على أنها من عظيم آياته سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا على عظم العشر الأول من الحجة أن الله خصها بالذكر، أن يذكر العبد فيها ربه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال جماعة من السلف: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. فقد روى البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، والأيام المعدودة هي أيام التشريق. ويعني الأيام المعدودات التي ذكرت في سورة البقرة في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا القول الذي قاله ابن عباس في تفسير الأيام المعلومات قاله غيره من السلف كأبي موسى، وقاله أيضا سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن الخرسان، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد وغيره. والله عز وجل هنا يقول: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، فتخصيصها بالذكر دليل على شرف هذا الزمان. وإما يدل على شرف هذه الأيام العشر أن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه العشر آية عظيمة أكمل الله عز وجل بها نعمته على هذه الأمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية في تفسيره قال: وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، فأكمل لها دينها فلا تحتاج إلى دين غيره ولا نبي غير نبيها، ولهذا بعث لها أفضل أنبيائه وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، ولا دين إلا ما شرع، فكل ما جاء به حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال الله سبحانه: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا أكمل الله عز وجل لها دينها وأتم عليها النعمة، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي والكلام لابن كثير، أي فرضوه لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل خلقه وأنزل به أشرف كتبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين وأيضا في مسند الإمام أحمد وغيره من طريق طارق بن شهاب أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت عليه في يوم جمعة وهو واقف بعرفة، وهما بحمد الله لنا عيد. يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم عرفة أيضا عيد أهل الموسم، ولهذا لا يشرع له، لا يشرع لأهل الموسم أعني الواقفين بعرفة أن يصوموا. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فخص الله عز وجل هذه الأيام العشر بإنزال هذه الآية التي أكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة على هذه الأمة. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يردون على أهل البدع والأهواء بمثل هذه الآية. فقد ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن مالكا رحمه الله تعالى قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلام الإمام مالك عليه رحمة الله. فهذه الآية فيها رد على كل من استحسن في الدين فزاد فيه ما لم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما يدل أيضا على شرف هذه الأيام وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أن هذه الأيام من الأيام التي وعد الله عز وجل نبيه موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقاته 40 ليلة. قال أهل التفسير: الثلاثون هي شهر ذي القعدة، وبقية العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وبعض أهل التفسير يقول العشر التي أتمها الله عز وجل هي العشر الأولى من ذي القعدة، ثم أتم الله عز وجل بقية العشر، 20 من ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وعلى أي كان فهذه العشر من ضمن الأربعين على كلا القولين. وإما يدل على أيضا على فضل هذه العشر أنها من ضمن أشهر الحج التي قال الله عز وجل عنها: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اتفق أهل التفسير على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منهم من يقول عشر أيام، ومنهم من يقول عشر بلياليها، ومنهم من يقول العشر شهر ذي الحجة كاملا. وعلى كلا هذه الأقوال فالعشر الأول من ذي الحجة داخلة، فجعلها الله عز وجل من أشهر الحج. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله شارحا حديث ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي معنا إن شاء الله، قال: ولعل السبب في فضل العشر الأول من ذي الحجة هي اجتماع أمهات العبادات فيها من صلاة وزكاة وصيام وحج، فلا يمكن اجتماعها في غير هذه الأيام، إذ الحج لا يكون إلا في هذه الأيام. وهذا يقول الحافظ لعله السبب في فضل هذه الأيام. وقد دلت السنة أيضا على فضل العشر الأولى من ذي الحجة كما دلت الآيات المتقدمة، فقد جاء في صحيح البخاري من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث فيه أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في بقية الشهور، بل أفضل حتى من الجهاد إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو الذي يخرج جاهل في سبيل الله فيقتل ويؤخذ ماله. أما من رجع من الجهاد ولم يقتل فالعمل الصالح في هذه الأيام خير من الجهاد الذي بهذه المثابة وهذه الصورة. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وهذا قاله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من قال بالعكس. قال شيخ الإسلام لما سئل عن هذه المسألة: والحق والصواب أن العشر الأول أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن في ليالي العشر الأواخر ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا هو الصواب. كذلك صوبه الحافظ بن كثير، قال: به تجتمع الأدلة، كما في تفسيره عليه رحمة الله. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، فيه فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وأنه أفضل من العمل الصالح في بقية أيام السنة. الفرض بالفرض والنفل بالنفل، فالفرض في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الفرض في بقية أيام السنة، والنفل في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من النفل في بقية أيام السنة. وهذا يدل على فضل هذه الأيام العشر. ولهذا روى الطبراني في المعجم الكبير إسناد السنة العلامة الألباني عليه رحمة الله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في أيام أفضل من العمل في العشر؟ قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جوابه وأهري قدمه. تبين وتأمل هذا الحديث مع الحديث الأول، يدلك على فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وأنه يفضل بقية الأعمال إلا نوعا واحدا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. بل ورد أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد يحسن بمجموع طرقه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم العمل، قال: أيام العشر العمل الصالح هي أفضل وأحب إلى الله، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هنا جاء بلفظ أحب إلى الله، وسبق معنى أفضل وأيضا أعظم. بل ورد معاشر الإخوة في فضل العشر ما رواه البزار في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني من ذي الحجة. فقيل: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهرق له. فالحديث صريح في أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأول من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا. فهذا فيه دلالة ظاهرة على أن هذا موسم عظيم للمؤمن لتحصيل الأعمال الصالحة والجد والاجتهاد بالعمل الصالح. ولهذا جاء عند الظاهر الدارمي أن سعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس كان إذا دخلت العشر أي أول من ذي الحجة كان يجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه. وجاء عنه أيضا أنه كان يقول: إذا دخلت العشر لا تطفئوا سروجكم تعجبه العبادة. وعدم إطفاء السرج كناية عن إحلاء حياء الليل بالعبادة من قيام وصلاة وتلاوة ودعاء وذكر. وذكر وتسبيح ونحو ذلك من العمل الصالح. فهذه الأيام أيام عظيمة، وإما يدل على فضلها أن اليوم التاسع وردت فيه نصوص تخصه، وهو اليوم عرفة. هذا اليوم أيضا أقسم الله عز وجل به، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء بعض السلف قال اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الجمعة. فهذا فيه أن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة، وهذا مع كونه داخلا في الليالي العشر التي أقسم الله بها، لكن تخصيصه بالقسم والذكر دليل على مزيد فضله على بقية العشر. وحسبك أن صيامه، أعني صيام يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، أي عن فضله وأجره وثوابه في الصيام، ثواب صيامه، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وهذا إن دل على الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل على صيام يوم عرفة. ويوم عرفة كما سبق يوم عيد، كما سبق في حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. بل الدعاء في يوم عرفة خير الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن الله عز وجل ينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا يباهي، جاء في بعض الألفاظ، أهل الأرض لأهل السماء، ويقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجاء لفظ في مسلم: ما أراد هؤلاء، يدعو الله عز وجل من عباده عشية عرفة ويقول: ما أراد هؤلاء. بل جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر. تأمل الألفاظ: أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغير من يوم عرفة، لكثرة لما يرى من تنزل الرحمة، لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الله عز وجل للعباد، إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. والحديث كما سمعت مرسل، والمرسل القسم الضعيف كما هو معلوم عند أهل الحديث. ويوم عرفة هذا اليوم الذي أنزل الله فيه الآية التي في أوائل سورة المائدة، وأكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها وأتم بها النعمة على عباده، ثم يأتي اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر في قول جمهور أهل التفسير. وهذا اليوم، يوم العاشر، من الأيام العشر وهذا اليوم جاء في مسند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. أيام اليوم النحر وما بعده له أسماء. اليوم الثامن يقال له يوم التروية، لأن الناس كانوا في القديم يتزودون بالماء من مكة إلى منى، لأن منى لم يكن فيها ماء فسمي بيوم التروية. واليوم التاسع يوم عرفة، لأن الحجيج يقفون بموقف عرفة جميعا، والحج عرفة. واليوم العاشر يوم النحر، وهذا يوم نحر الهدايا والأضاحي. واليوم الحادي عشر يقال له يوم القر، لأن الحجيج يقرون بمنى جميعا، يبيتون فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. ويوم الثاني عشر يقال له يوم النفر الأول، أي يشرع لمن رمى الجمار يوم الثاني عشر أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني، لأن بعده إذا رمى الحجيج جمرة الجمار الثلاث خرج من منى وانقضى حجه وبقي عليه طواف الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القرن الذي هو اليوم الحادي عشر. وهذا اليوم يعمل فيه الحجيج أعمالا عظيمة، التي يبيتون ليلة النحر بمزدلفة ثم ينفرون منه إلى منى فيرمون جمرة العقبة، ثم ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ويسعون إذا كانوا متمتعين أو قارنين ومفردين ولم يكونوا قد سعوا عند طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. وأما غير أهل الموسم من الحجيج فإنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح أضاحيه، والتقرب بإراقة الدماء إلى الله بالأضاحي من أعظم العبادات، وهي عبادة مركبة من الأعمال البدنية والأعمال المالية. واعلموا معاشر الإخوة أن هذه العشر كما سمعتم العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيره. وقد ورد في السنة وفي بعض الآثار عن السلف تخصيص بعض الأعمال بهذه العشر، من ذلك الصيام. فقد جاء عند النسائي وغيره عن بعض أمهات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الرواية أنها حفصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام التسع ذي الحجة، كان يصومها عليه الصلاة والسلام. اليوم العاشر لا يجوز صيامه بالنص والاتفاق، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وأجمع العلماء على تحريم صيام يومي العيد. وأما اليوم التاسع فيستحب صومه، وكذلك الأيام التي قبله، لأنها داخلة في هذا الحديث وفي عموم حديث عبد الله بن عباس، لأن الصيام من الأعمال الصالحة. بل قال عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة لما سأله أن يدله على عمل صالح يلزمه، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا ند له. وهذا فيه أن المرء يحافظ على الصيام في هذه الأيام العظيمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. الصيام فضله عظيم، حتى قال بعض السلف فيما رواه أبو عمرو النيسابوري بإسناده عن ابن سيرين وقتادة أنهما قالا: صيام كل يوم من العشر يعدل سنة. بل ورد عن أنس ما هو أكثر من ذلك، ورد عن بعض السلف ما هو دون من ذلك، جعل الصيام في العشر يعدل أشهرا. فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه الأيام بدون الصيام، خاصة اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وصيامه يكفر الذنوب سنتين. وأيضا مما ورد الإكثار من الذكر وبخاصة التكبير، فالله سبحانه وتعالى يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله، يكثرون من الذكر، فهي أيام ذكر، أيام ذكر لله عز وجل. وكما لا يخفاكم أن الذكر من أفضل الأعمال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا جاء الحث على الإكثار من ذكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في تعداد صفات أهل الإسلام أهل الإيمان: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما قال الرجل: إن شرائع الإسلام كثرت علي، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يكثر العبد من ذكر الله عز وجل، وبحمد الله أن الله عز وجل شرع أن يذكر العبد ربه في جميع حالاته، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يذكر الله قائما أو قاعدا أو على جنوبه، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. ومن الذكر الذي ورد فيه الحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف التحميد والتكبير والتهليل، كما جاء في حديث ابن عمر المتقدم ذكره في مسند الإمام أحمد، والحديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل الصالح في أيام أفضل ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا. تأمل لفظ فأكثروا، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. التحميد هو قول العبد الحمد لله، والتكبير قول العبد الله أكبر، والتهليل قول العبد لا إله إلا الله. وجاء في البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبرون، فيكبر الناس بتكبيره. جاءت زيادة عند المروزي في كتاب العيدين: لا يخرجان إلا لذلك، أي ما يخرجان للسوق إلا من أجل أن يكبروا، فيكبر الناس بتكبيره، فيكبر الناس بتكبيره. وهذا من فعل عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. ولهذا جاء عند جعفر الفريابي في كتاب الإيدين أو عند المروزي عن ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال: كنت رأيت الناس يكبرون في العيدين حتى كأني أشبهه بالأمواج لكثرة تكبيرهم، وإن الناس قد نقصوا حين أن تركوا التكبير. يقول هذا التابعي ويقول الناس ويشمل ذلك الصحابة رضي الله عنه كانوا يكبرون تكبيرا حتى ترتج بهم الأرض. قال حتى كنت أشبه بالأمواج من كثرة التكبير. وجاء أيضا عند الفريابي في كتاب الإيدين عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف إلا أنه يحكي قصة هنا، وبعض أهل العلم يقول الضعيف إذا روى قصة تقبل منه لأنه يدل على أنه ضبط. قال يزيد بن أبي زياد رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا أو اثنين من الثلاثة، وأيضا من رأيت من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يحكيه هنا يزيد بن أبي زياد عن جماعة من التابعين، بل من أفاضل التابعين سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد أو اثنين من ثلاثة، ثم قال ومن رأيت من فقهاء الناس، يعني هذا صنيع أهل العلم من التابعين في إشاعة التكبير. وجاء في فضل التكبير ما رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى أنه قال لو أن رجلا جلس على الطريق ومعه خرقة فيها دنانير ما يمر رجل به إلا وأعطاه دينارا، وعنده رجل جالس يكبر لكان الذي يكبر أعظم أجرا من منفق الدنانير. وهذا فيه دلالة على أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يستحبون الإكثار من التكبير في هذه الأيام، بل جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح جامع قال عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل إلا وبشر وما كبر مكبر إلا وبشر إلا وبشر. قالوا بالجنة يا رسول الله؟ قال نعم. فينبغي للمرء أن يكثر التكبير في هذه الأيام بالليل والنهار في الأسواق في المحافل في المجالس في المساجد في سيارتك في بيتك، ذكر نفسك ذكر إخوانك بالتكبير ففضله عظيم في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام. وهكذا ينبغي للمرء أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، من ذلك التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا. فالله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وحثنا ورغبنا سبحانه وتعالى في التوبة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذا فيه حث وترهيب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب التوابين أي كثيري التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد فرحا ممن شارف على الهلاك ثم نجا، ثم نجا كما جاء في مسلم الحديث أنس بن مالك لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها لأرض فلا فأيس منها فجاء إلى ظل شجرة وقد أيس منها فإذا هي قائمة عنده فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الأعمال الصالحة أيضا المواظبة والمحافظة على صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل، التي قال الله عز وجل عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا في فضل صلاة الجماعة ورد ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا ورد ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأفضل من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضرب رقابهم؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: كثرة الخطر إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا يكثر المرء من نوافل الصلاة وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأيضا المحافظة على نوافل العبادات له فضل عظيم، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. بالمحافظة على السنن الرواتب يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. فجد واجتهد في المحافظة على صلاة الليل على الرواتب، وحافظ على صلاة الضحى، وأيضا إذا دخلت بيتك فصل، فإنها إذا دخلت بيتك فصل وإذا خرجت فصل، تقيك مدخل السوء ومخرج السوء. وأيضا الصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار كما قال عليه الصلاة والسلام. والصدقة برهان كما جاء في مسلم الحديث أبي مالك الأشعري. قال أهل العلم: برهان على إيمان صاحبها وصدقه، لأن النفس جبلت على حب المال وتحبون المال حب الجنة. فالإنفاق في وجوه الخير ولو الشيء يسير له فضل عظيم وأجر كبير. ولهذا جاء في الصحيحين: ابن آدم أنفق ينفق عليك. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. واعلم يا عبد الله أن ما أنفقته فهو عند الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولما ذبحوا شاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يتصدق منها فتصدقوا فلم يبقى إلا ذراعها، قال عليه الصلاة والسلام: كم بقي منها؟ قال: ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا ذراعها. فمالك ما أنفقته يا عبد الله، ومال وارثك ما تركته. فليكثر العبد من النفقة ولو بالشيء اليسير في كل يوم، ولو شيئا يسيرا تنفقه على أهلك وعلى أقاربك وعلى الفقراء والمحتاجين. قد قال عليه الصلاة والسلام: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على صاحبك، ودينار تنفقه على فقير، ودينار تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك. وقال عليه الصلاة والسلام: في صدقة الأقارب هي صدقة وصلة، فيها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وهكذا طلب العلم الشرعي وسماع العلم وبث العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمر دينهم فإنه من الأعمال الصالحة التي يرجى للعبد إن صرحت نيته الأجر العظيم والثواب الجزيل. واعلموا يا عباد الله أن من الأحكام التي ينبغي للمرء أن يكون على علم بها أنه إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أبشاره ولا من أظهاره شيء. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. وجاء في لفظ أيضا عند مسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبشاره. وهذا الحديث أيضا جاء عن بعض الصحابة وقد روى ابن حزم بإسناد ظاهر الصحة أن سعيد بن أبي عروبة قال كان يحيى بن يعمر يفتي بخراسان أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال سعيد فسأل قتادة سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله عن هذا فقال نعم صدق. فقال قتادة عمن أي ما هو دليله ومستنده؟ قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأصح من أقوال أهل العلم تحريم أخذ شيء من الشعر أو الأبشار أو الأظفار لمن أراد أن يضحي وقد دخلت عليه العشر الأول من ذي الحجة. وهذا قال به جماعات من السلف منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وقال به بعض الشافعية وقال به داود وقال به أيضا ابن حزم ونصر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في بحث نفيس. وهذا هو الأصح ولا يعارض حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل الهدي لم يحرم عليه ما يحرم على المحرم. فإنه كما قال يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد هذا له وجه وهذا له وجه. واعلموا أن هذا الحكم خاص بصاحب الأضحية فلا يشمل هذا الحكم من يضحى عنه كالزوجة والأولاد أو الوالدين إذا كان يضحي عن والدين وإنما هو خاص بالمضحي فقط. ويبدأ التحريم في حقه من النية إذا أراد أن يضحي. فإذا أراد أن يضحي من أول العشر فيبدأ من غروب الشمس آخر يوم من شعبان وينتهي بذبح أضحيته ولو لم يذبحها إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام التشريق. أما إذا نوى من أثناء العشر فما قبله قبل إرادة الأضحية فلا شيء عليه في ذلك. ويشرع للمرء أن يحتجم في هذه العشر إذا لم تؤدي الحجامة إلى إزالة الشعر أو قطع الجلد وإزالته. وهذا ما قاله أهل العلم كالإمام مالك وأحمد وغيره. أما إذا أدى ذلك إلى حلق الشعر أو قطع الجلد فإنه لا يشرع له ذلك إذا أراد أن يضحي إلا إذا احتاج إليها حاجة لا يستطيع تأخيرها إلى ما بعد انقضاء العشر. ولا شيء عليه إذا حلق أو قطع جلدا إذا احتجم للضرورة. واعلموا معاشر الإخوة أنه إذا اكتسر ظفر من المرء وآذاه لا بأس أن يزيل ما يؤذي، فلا حرج عليه لعموم القول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولعموم القاعدة المشهورة وهي من القواعد الخمس الكلية: الضرر مزال. بل أفتى بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام مالك في الموطأ عليه رحمة الله أن المحرم إذا اكتسر ظفر له فله إزالته إذا آذى، يزيل ما يؤذي. فالله الله معاشر الإخوة، بالجد والاجتهاد في العمل الصالح في هذه الأيام، ورتب وقتك يا عبد الله، ورتبي وقتك يا أمة الله في تلاوة القرآن وفي الصدقة وفي سماع العلم وبث العلم وفي الذكر وفي الدعاء. رتب وقتك يا عبد الله، إذا كنت تختم كل شهر فحاول أن تختم في هذه العشر، وإذا كنت تختم في كل نصف شهر فاختم في هذا في هذه العشر، وإذا كنت تختم في كل سبع كما هي عادة السلف فاختم وزد ولو أن تختم في كل ثلاث، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان. فجد واجتهد، فجد واجتهد في العمل الصالح، فإنك لا تدري يا عبد الله هل تتم بقية العشر أو لا، لأن الأجل لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإنك إذا أتممتها يا عبد الله لا تدري هل تدركها في سنة مقبلة أم لا، فجد واجتهد واحرص على العمل الصالح، فما من خير يقع للعبد إلا بسبب العمل الصالح بعد توفيق الله عز وجل، وما من بلاء وشر وفتنة يقع على العبد إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فكلا أخذنا بذنب. فالذنوب يا عباد الله سبب من أسباب غضب الله، وسبب من أسباب الابتلاءات، وسبب من أسباب نزول الشرور وحصول الفتن، فالمرء يحرص على طاعة الله عز وجل، ويحرص على العمل الصالح خاصة في هذه الأيام المباركة التي العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا إياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. يقول هنا: هل يشترط في أضحية الإبل أن يكون العدد سبعة، وهل يجوز أن يضحي بأقل من سبعة؟ نعم، يعني الحد الأقصى في الاشتراك في أضحية الإبل وأضحية البقر هي سبعة، لكل واحد سبع، فلو اقتسمها الاثنان لكل واحد النصف أجزى، لأنه زاد على الفرق، وهذا جائز، جائز لأنه يشرع له أن يضحي بأكثر من أضحية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي باثنين، يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام، لكن الحد الأقصى في أصح أقوال أهل العلم أن البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة أيضا. يقول: هل يجوز الاشتراك في ثمن أضحية الإبل؟ يجوز الاشتراك من سبعة في بدن، لكن لا يجوز الاشتراك من أكثر من واحد في سبع. مثلا يجيء أخوان ويقولون: نحن سنشترك مع ستة في بدنة وسنشترك في سبع، هذا لا يشرع، كما أنه لا يشرع الاشتراك في أضحية الغنم ضأنا أو معزا، فإن الضأن والمعز تجزئ عن واحد وعن أهل بيته وإن كثروا. هذا سؤال سبق الجواب عليه. وهو هل ترك قص الأظهار والشعر يكون للذابة فقط أو حتى صاحب الأضحية. الذابح الذي يتولى الذبح هذا إذا لم يكن له أضحية فإنه لا يشمله ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها، إنما المراد صاحب الأضحية. فالجزار مثلا لو كان لا يضحي، فإذا ذبح أضاحي الناس فلا يلزمه ما يلزم المضحي. يقول هل يجوز التضحية بالخنثى من الحيوان؟ الخنثى الذي هو متردد بين الذكر والأنثى، هذا هو الخنثى. هنا قاعدة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، وهي كلما كانت الأضحية سليمة من العيوب، ولو كانت العيوب لا تمنع من الإجزاء، كلما كان أجرها أعظم وكانت أفضل بإذن الله عنده. فلو أنه ضحى بكبش قرنه مكسور تجزي، لكن غير المكسور أفضل، أو ضحى بشاة أذنها فيها قطع تجزي، ولكن تامة الخلقة أفضل وأكمل، والله أعلم. يقول هل يجوز لي أن أسمي الأضحية باسمي واسم شخص آخر لا يستطيع أن يشتري أضحيته وأعطيه نصفها بعد أن أذبح؟ يجوز للإنسان أن يشرك غيره في الثواب لا في اللحم، كان يقول اللهم هذا عني وعن فلان، هذا تشريك في الثواب، وأما اللحم فهو لك خاص. فإن أردت أن تتصدق بما شاء الله فلك أن تتصدق، لكن ليس له أن يقول ما دام سميتني عند الذبح فلي نصفها، لأنه إنما يشترك في الثواب، كما لو ضحيت عن أهل بيتك الحي منهم والميت. يقول نحن مجموعة من الإخوة والأخوات، توفي أبونا وأمنا، فهل يضحي كل منا بمفرده أو ماذا نفعل؟ إذا كان طعامكم واحدا ومكانكم واحدا ومطبخكم واحدا فأضحية أحدكم ويسمي وينمي غيره في تشريكه في الثواب تجزي عنكم. أما إذا كان كل له مكانه مستقل وعائلته فلا يصح، بل يلزم كل واحد منكم أن يذبح أضحيته ولا يصح حينئذ التشريك. هنا يقول التشريك في الإبل والغنم هل يشترط أن يكونوا إخوة؟ لا، ولو كان أحدهما أخوك والثاني ابن عمك والثالث لا تعرفه، فالمهم أنه يجزي. بل يقول أهل العلم لا يشترط أن يكون كلهم أرادوا التضحية، بل هذا يريد الأضحية وهذا يريد لحما وهذا يريد شيء آخر، المهم أنك تقصد الأضحية، فهذا لا يضرك إن شاء الله. عند بعض أهل العلم يقول هل الأشياء التي أذنها صغيرة الحجم خلقة تجزي؟ نعم تجزي، والذي يسمى عند في الشرع الأسك، الذي أذنه صغيرة ويسمى عند الناس هنا بالأكروت، هذا يجزي إذا كان خلقة، بل إذا كانت مقطوعة الأذن تجزي. وأما حديث علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فهو حديث ضعيف. يقول هل يجوز لمن ليس له ثمن الأضحي وعليه ديون أن يأخذ من الأضاحي المتبرع بها، وهل هو مأجور عليها؟ إذا جاءته صدقة فالأجر للمتصدق، وأنت على حسب ما يقع من النية في قلبه. لكن يقول أهل العلم إذا كان المرء يستطيع فيما يعلم من حال نفسه أنه يستطيع قضاء الدين، وإذا استدان للأضحية يستطيع أن يقضي هذا الدين ولا يضره، كأن ينتظر مالا يأتيه كمال مرتب مثلا أو نحو ذلك، فلا حرج أن يستدين والله أعلم. يقول هل يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من صوم رمضان مع صيام ذي الحجة؟ يجوز لها أن تصوم العشر قبل أن تقضي رمضان في أصح أقوال أهل العلم. يقول صيام التاسع أو التسع من شوال، هكذا كان كاتب كامل، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام التسع من شوال كاملة؟ فإن هناك من يقول أنه لا يثبت أنه صامها كاملة، الظاهر أنه يعني التسع من ذي الحجة. قد سبق حديث بعض أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع صيام التسع، هذا أول. ورد في حديث عائشة أنه كان لا يصومها، وجمع بينها أهل العلم بكلام معروف مشهور عندهم. الأمر الثالث، لو لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صامها لدخلت في عموم حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام. والصيام لا شك أنه من الأعمال الصالحة، بل الصيام يجر إلى أعمال صالحة منها الخلوة بالنفس والذكر والدعاء والصدقة ونحو ذلك. يقول طفل لا يبلغ سن السبع يصلي في منتصف الصف، هل يقطع الصلاة؟ إذا كان لا يحسن الطهارة فهذا بعض أهل العلم يقول يقطع الصلاة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يوما والناس يصلون، فنظر في وجوه القوم فوجد غلاما فأخرا ثم تقدم وصلى مكانه، فلما انقضت الصلاة قال يا ابن أخي لا يدخل في نفسك شيء، أو كما قال فإني نظرت في وجوه القوم فلم أعرفك فأخرتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا موضع الشاهد، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام الذين بلغوا البلوغ، وهو مراد أولو الأحلام أي احتلم، والنهى هم أصحاب العقول الرشيدة. فوراء الإمام لا يكون إلا أولو الأحلام والنهى من حفظة كتاب الله عز وجل أو من الفقهاء أو نحو ذلك، لأن الإمام قد يحتاج إلى فتح فيفتحون عليه أو إلى من يخلفه في الصلاة فيخلفونه. وأما من لا يحسن الوضوء والطهارة فإنه لا يصلي في الصفوف، بل يجعل يعني في مكان يتعود فيه على الصلاة في المسجد، وكذلك يتعلم ويقتدي بأهل العلم في كيفية الصلاة. نعم، يقول هل السيئات في هذه العشر تكون أعظم من السيئات في غيرها؟ أولا، ورد النص أن السيئة تضاعف إثمها بشرف المكان، وذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة في الحرم أشد وأعظم من السيئة في غيرها. بقي هل تضاعف السيئة بشرف الزمان كما أن الحسنة تضاعف بشرف الزمان؟ يقول بعض أهل العلم تضاعف السيئة بشرف الزمان كما تضاعف الحسنة بشرف الزمان. ولهذا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله السيئة في العشر من ذي الحجة ليست كالسيئة في شعبان ورجب، لأن هذا زمان فاضل أفضل من تلك الأزمان. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال المفسرون أي بالمعاصي والذنوب. فالسيئة قد تضاعف بشرف الزمان كما تضاعف بشرف المكان، كما أن الحسنة تضاعف بشرف الزمان والمكان. يقول: أمي ماتت قبل أيام قليلة، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها. آمين. نسأل الله أن يغفر لها ولجميع موتى المسلمين. وكانت قد اشترت أضحية، ماذا نفعل بالأضحية؟ إذا عينت الأضحية باللفظ فتذبح، هذه الأضحية. وأما إذا لم تعينها، إنما اشترتها فقط والنية كانت بالقلب، فهي تركة، تصنعون فيها ما يصنع بالميراث. هل يقول هنا: هل من خلع سنا متسوسة أو مكسورة وسبب له في ألم وإرجاع للذي يريد أن يضحي، هل فيه نهي وإثم؟ الحديث إنما ورد في الشرع.